أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. نور على نور. يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. صب العذاب على من سب الأصحاب. جمهور العلماء ذهب إلى أنه من سب الصحابة أو لعنهم يكون كافرا مرتدا، وأجمع العلماء إجماع أن من اتهم الصحابة بالكفر أو بالنفاق أو طعن في عدالته أو في دينهم يكون كافرا مرتدا، مرق من ملة المسلمين وخرج من ملة الإسلام. لماذا؟ لأن الذي يطعن في الصحابة يطعن في الدين. للشيخ أحمد المشاكل رحمه الله، وقد كنا وقفنا عند مسألة وهي مسألة هامة تتعرض لها العلماء في كتب علوم الحديث، وهي رواية المبتدع. هل تقبل رواية المبتدع مطلقا أو ترد مطلقا أو الأمر في تفصيل؟ إذا كان المبتدع يجحد معلوما من الدين بالضرورة أو يعتقد عكسه أو يقول بقدم العالم أو يجسم ربنا عز وجل أو ينكر شيء من القرآن كالخوارج الذين يقولون إن سورة يوسف ليست من القرآن، فلا شك ولا ريب أن هؤلاء ترد روايتهم ولا كرامة. بقينا في المبتدع الذي لم يكن هذا شأنه. فالقسم الثاني هذا ربما أتى ببدعة حكم عليها الأئمة بالكفر، فالقول بخلق القرآن وما إلى ذلك، أو من نفى بعض الصفات، أو أتى ببدعة الإرجاء، أو هو خارجي. إذا نحن معنا الآن القسم الأول كافر بالاتفاق، من جحد معلومة من الدين بالضرورة أو اعتقد عكسه أو قال بقدم العالم أو قال بالتجسيم. التجسيم معنى أو أنكر بعض القرآن، كل هذه مكفرات لا يحتمل فيها التأويل، ليس للتأويل فيها مسوغ. طيب، رجل استحل الكذب، استحلال الكذب هذا من القسم الأول، استحلال الكذب من القسم الأول، اعتقد شيئا كذا، اعتقد عباحة كذا، هذا من القسم الاول. طب القسم الثاني المبتدعة الذين اتوا ببدع ولو كانت بدعا غليظة كالقول بخلق القرآن، لان من الرواة من رمي بهذا الشيء معناه منهم من رؤي من هذا الشيء، ومع ذلك ربما يكون حديثه في الصحيحين او احاديث. يقول هنا الامام ابن الصلاح المبتدع اذا كفر ببدعته، طب احنا الان يا اخوه نقول العدل الذي ليس بفاسق، أليس المبتدع فاسقا؟ المراد بالفسق هنا فسق الشهوة لا فسق الشبهة، لأن الفسق فسقان، فسق شهوة وفسق شبهة. فلو أننا أعرضنا عن حديث أهل الكفر وانتشر فيه التشيع لفاتنا نصيب كبير من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. لو أننا تركنا حديث أهل البصرة وفيه كذلك بدع اعتزال وما إلى ذلك، طب احنا معنا في الصحيحين حديث قتادة بدعة مسلوس، وقتادة كان يقول بالقدر ويصيح به، ومع ذلك الإمام الذهبي يقول سامحه الله في ترجمة عندكم محمد بن خازم الضرير يقول بالإرجاء، عندكم عمران بن حطان الخارجي ربما روى له البخاري حديثا أو حديثين في الشواهد، واحد يقول ده الشواهد نقول له وهل يصح لو كان متروكا يؤتى بحديث الشواهد؟ الجواب لا، ما فعل هذا البخاري إلا أنه يعتمد روايته لأنه صدوق هذا واحد. الثاني لم يروي حديثا يعيب بدعته، عرفنا لم يستحل الكذب صدوق. وذلك ابن خزيمة كان ربما يقول حدثنا فلان، الصدوق في دينه في دينه، الثقة في دينه، المتهم طيب الثقة في روايته، المتهم في دينه. ليه؟ عنده بدعة، إما تشيع إما كذا إما كذا من أنواع البدعة. صدوق في روايته، ثقة في روايته، لأن يخر من السماء أهون عليه من أن يكذب، إذا ده صدوق في روايته. طيب إذا الآن رواية المبتدأ خلاصة البحث هذا ألخصه في عدة كلمات سنقبلها سواء كان داعية أو مقلدا، لكن بشروط أن يكون صدوقا في حديثه، ألا يرمي ما يؤيد بدعته. الثالث أن لا ينكر معلوما من أن لا يجحد معلوما من الدين بالضرورة أو يعتقد عكسه، عرفنا. كم شرط الآن؟ طيب خلونا نقرأ وبعدين نشوف. قال المبتدع إن كفر ببدعته فلا إشكال في رد الروايات، لكن التكفير هو الذي لا مسول له ولا تأويل وراءه، كمن أنكر معلوما من الدين بالضرورة. قال وإن لم يكفر فإن استحل الكذب ردت عليه. الكلمة دي تشعر فيها اضطراب، لأن من استحل الكذب يكفر. معنى المسوغات الكفر، أسباب الكفر كثيرة، منها التكذيب، منها الإنكار، من الاستحلال، إلى غير ذلك من أنواع الكفر. وإن لم يستحل الكذب فهل يقبل أم لا؟ أو يفرق بين كونه داعية أو غير داعية؟ في ذلك نزاع قديم وحديث. لازال هذا كلام ابن الصلاح، والذي عليه الأكثر التفصيل بين الداعية والغير، والصواب عدم التفريق بين الداعية والغير في الأمر. ما دمنا احترزنا فلا بأس ألا يجحد معلوما من الدين بالضرورة، أو يعتقد عكسه، ألا يروي ما يؤيد بدعته، أن يكون صدوقا في نفسه. صحيح في فرق بين الداعية والمخلص، صح. والداعية ربما مظنة الوضع والتلفيق على النبي عليه الصلاة والسلام إليه أسرع وأقرب، بخلاف المقلد. لأن الداعية إيه؟ بيحترق لبدعته. وانتوا عارفين عمران بن الخطاب قام ومدح قاتل علي، تلك الأبيات المشهورة التي فيها يقول: يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضواني، إني لأذكره يوما تحسبه أوفى البرية عند الله ميزانا. أكرم بقوم بطون الأرض أخضر. شوف بيمدحهم، بيمدح الخوارج وكأنه بيمدح الصحابة. أكرم بقوم بطون الأرض أكبر لم يخلطوا دينهم بغيا وعدوان. حول أن أقول كلام الله طلب المسألة تماما. ليه؟ هل هي الحزبية والعصبية نحن بنحضر منها الدليل؟ أصل عمران بن الخطاب ده رجل سني فح، أعجبته امرأة كده من الخوارج جميلة، عينها مش عارف ايه وشعرها من كيف، ها وجهها وبصرتها ازاي. فقال: والله انا زوج المرأة دي لعلها تنصلح، ها انا اذهب ليه اخذ لي امرأة سنية لكن مش جميلة اوي، خليني مع الجميلة دي اخذ لي يومين ربما تهتد. اكرم بقوم بطون الارض اخبرهم. تزوج المرأة فما لبث اياما الا صار من كبار الخوارج، ذهب ليؤثر فتأثر، ذهب ليهدي فظل وزار. قال: لله ضر المرادي الذي سفكت كفاه مهجة شر الخير الخلق انسان، شر الخلق انسان، جعل عليه شر الخلق، وجعل الملجم المرادي هو خير الناس. لله ضر المرادي الذي سفك كفاه مهجة شر الخلق إنسانا، أمسى عشية عشاه بضربته مما جناه من الآثام عريان. سبحان الله، هل هذا الكلام؟ أقرأ عليكم الأبيات مرة مرة أخرى ونقرأ الرد عليها بالتفصيل إن شاء الله، نضمن ومنهم من رد عليها نفسه. قال: يا ضربتك من تقي ما أراد بها، يعني اذكر ضربتك إلا ليبلغ مني العرش رضوان، إني لأذكره يوما تحسبه أوفى البرية عند الله ميزانا. أكرم بقوم بطون الأرض أخبرهم لم يخلطوا دينهم بغيا وعدوانا، لله ضر المرادي الذي سفك كفاه موجة شر الخلق إنسانا، أنسى عشية عشاه بضربته مما جناه من الآثام عريان. يعني خرج من ذنوبه كأم ولدته أمه بهذه الضربة والطعن بالسجن. ده كلام، هو ده الغلو في التعصب والتحزب والحب، كما كان عمرو بن عبيد زوج كريمته لواصل بن عطاء وقال لكريمته: زوجتك رجلا يصلح ان يكون نبيا. كبير المعتزلة يصبح يكون نبي؟ شهادة كمان بس الله يعافينا. أبو الطيب رد عليه وقال إني لأبرأ مما أنت قائله في ابن ملجم الملعوم الملعون بهتانا، إني لأذكره يوما فألعنه دينا وألعن عمران بن حطان، عليك ثم عليه الدهر متصلا لعائل الله إسرارا وإعلانا. فأنتم من كلاب النار، جاء لنا نص الشريعة برهانا وتبيانا. من حفظ الأبيات الأخيرة له درهم. أقرأ الأبيات الأخيرة. إني لأبرأ مما أنت قائله في ابن ملجم الملعون بهتان، إني لأذكره يوما فألعنه دينا وألعن عمران بن حطان، عليك ثم عليه الدهر متصما لعائن الله إسرارا وإعلانا. فأنتم من كلاب النار، جاء لنا نص الشريعة برهانا وتبيانا. طب ده ابن ملجم، هذا عمران بن حطان. شوفوا بقى المصيبة الثانية، عباد بن يعقوب الرواجني دعيه الأبيض إن شاء الله خدوها في آخر الدرس بإذن الله، أفرق في آخر الدرس يكتبوها بإذن الله عشان لا نعطل بس الوقت. عباد بن يعقوب الرواجني ده عند البخاري والترمذي وابن ماجه، الأسد الكوفي من غلاة الشيعة ورؤوس البدع، لكنه صادق الحديث. صادق ايه؟ الحديث. ومع ذلك كان يشتم السبت. يقول القاسم بن زكريا المطرز: دخلت على عباد وكان يمتحن كل من دخل عليه. طب ده شيعي هيمتحنهم في ايه؟ في اصول اهل السنه ولا اصول الشيعه؟ في اصول الشيعه. فيبدا يقول له: من خلق البحر؟ او من حفر البحر؟ فقل: الله الذي امر بحفر البحر. قول كنت فكان. يقول: هو كذلك، ولكن من حفره؟ فيقول: فليفيدني الشيخ، قد حفروه عليه. قال سكت الراوي، ما بيتكلمش، هو عايز ايه؟ الراوي يريد ان يسمع جزءا من هذا من هذه الاحاديث عند الرجل ده عباد بن يعقوب الرواجني، ولما يسمعه يمشي، ما يريد منه شيئا غير هذا. فقال له: ومن اجراه؟ قال: أجراه الله. قال: هو كذلك، ولكن من أجراه؟ قال: فليفيد الشيخ. قال: أجراه الحسين. فسكت المحدث حتى أخذ منه كل الأحاديث التي أرادها، وجاءه في اليوم الثاني وخلص أمس خلاص. فقال له: البحر أجراه معاوية، حفره معاوية وأجراه عمرو بن العاص وجيري. فقال: أدركوا عدو الله. يقول القاسم بن زكريا: فرأيت سيدا معلقا في الأيام اللي هو بيسمع فيها دي، رأى سيدا معلقا. فقال له: لمن هذا السيد؟ وهو كفيف، الرجل ده عباد كفيف. قال: لقد أعددته لأخرج مع جيش المهدي. طب يخرج مع جيش المهدي وأعمى ازاي؟ يا صح، هذا بسبب التحرك وغلو البدع في الناس. هذا من الدعاء، عمران بن حطان من الدعاء، عباد بن يعقوب من الدعاء. بل أنا سأقرأ لك ما ذكره الإمام السيوطي رحمه الله بالتدريج. ذكر اللواء الذين رموا بنوع في الصحيحين او احدهما. قال: ابراهيم بن طهمان واحد، ايوب بن عائض الطائي دير أضار بن عبد الله المريد، شباب بن سوار، عبد الرحمن أو عبد الحميد بن عبد الرحمن، أبو يحيى الحماني، عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد. أضار هؤلاء كلهم بالإرجاء، كلهم بالإرجاء. عثمان بن غياد البصري، عمر بن ضرب المرهبي اللي ماشي معنا، عمرو بن مرة المراد، محمد بن خازم، أبو معاوية الضريح، وارقاء بن عمر اليشكري، يحيى بن صرح الوحاضي، يونس بن بكير. هؤلاء رموا بالإرجاء. طيب، يدلك على أن أهل السنة والجماعة أهل اتزان وإنصاف وعدل في الأحكام، ليسوا بعدل بأهل مجازفة في الأحكام أبدا أو تشفي من أحد، إنما يحكمون بالحكم الذي نزل في كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك لا يفوتون المصلحة الدينية. قالوا هؤلاء المرجئة عندهم أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، وليس هؤلاء الكفار، فلماذا نهدر الأحاديث التي معهم ولا نأخذها؟ فيضيع علينا جانب من السنة. فأخذوا من هؤلاء واشترطوا شروطا، أن يكون أحدهم صدوقا بحديثه، أن لا يروي ما يعيب بدعته، أن لا يجحد معلومة من الدين بالضرورة. قال إسحاق بن سويد العدل، باز بن أسد، حريز بن عثمان، حصين بن نمير الواسط، خالد بن سلم الفعفاء، عبد الله بن سلم الأشعري، قيس بن أبي حازم. هؤلاء رموا بالناصر، والنصر معروف مناصبة أهل البيت العدل، البغض لأهل البيت، وهذا لا يجوز، وهو بغض علي رضي الله عنه وتقديم غيري عليه. إسماعيل بن أبان، إسماعيل بن زكريا القرطاني، جرير بن عبد الحميد، أبان بن تغلب الكفر، خالد بن مخلد قضوان، سعيد بن كثير، سعيد بن كثير بن سعيد بن كثير بن عفير، هذا يقول أو سيأتي تاني الآخر، سعيد بن كثير بن فيروس، أبو البختري، سعيد بن عمرو بن أشعث، سعيد بن كثير بن ابن عفير، حافظ مصر، لكن كان فيه نوع من البدعة. كان ابن معين يقول: رأيت في مصر ثلاث عجائب، النيل والأهرام وسعيد بن عفير. سعيد بن عفير حافظ مصر. قال عباد بن العوام، عباد بن يعقوب، عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن بن أبي نيل، عبد الرزاق بن همام، عبد الملك ابن أعين، هذول فيهم تشيع. عبيد الله بن موسى العبسي، عدي بن ثابت الأنصار، حديث صحيح مسلم، عدي بن ثابت واعظ الشيعة وقاصها خطيبها، ومع ذلك روى حديثا بفضل علي رضي الله عنه. وفضل علي أمر يقول به أهل السنة والجماعة، لكن المذموم ماذا؟ المبالغة والغلو في فضل علي. فلما روى حديثا بفضل علي ليس في هذا ما ينقض الشروط التي ذكرناها من قبل، لأن فضل علي أمر يقر به أهل السنة والجماعة، ومحبة علي أمر هو من ديننا وهو سنة، وبغضه نفاق وطغيان. يقول علي بن الجعد، علي بن هاشم بن البليل، الفضل بن بكير، فضل بن بكير من هو؟ أبو نعيم. وفضيل بن مرزوق الكوفي، فطر بن خليفة، محمد بن جحاد الكوفي، محمد بن فضيل بن غزوان، مالك بن إسماعيل، أبو غسان، يحيى بن الجزار، هؤلاء هم متشيعين. طيب، ثور بن زيد المدني، شوفوا القدر ماذا اللي رموا بالقدر، ثور بن زيد المدني، ثور بن يزيد الحمصي. انتوا عندكم سفيان الثوري لما سئل عن ثور بن يزيد قال: خذوا عن ثور واتقوا قرنين، يعني ايه؟ بدعة القدر. قال حسان بن عطية المحاربي، الحسن بن ذكوان داود بن الحصين، زكريا بن إسحاق، سالم بن عجلان، سلام بن مسكين، سيد بن سليمان مكة، سبل بن عباد، شريك بن أبي نمر، صالح بن كيسان، عبد الله بن عمرو، أبو المغيرة عبد الله بن أبي لبيب، عبد الله بن أبي نجيح، عبد الأعلى بن عبد الأعلى، عبد الرحمن بن إسحاق المدني، عبد الوارث بن سعيد الكوفي. انتوا تشاهدون الان او تلاحظون هل فيهم رجل رافضي؟ لا، لا روايه له ولا كرامه، كما قال الامام الذهبي لا يوجد احد من هذا الصنف له روايه في دواوين السنه، لان التقيه شعارهم والكذب دثارهم، فكيف يعتمد عليهم؟ ابدا. قال انما هذه بدع، لو صح التعبير، خفيف معنى او بدعة غليظة، لكن لا ترد رواية احد من هؤلاء، فروايتهم في الصحيحين او احدهما. وقلنا الفسق المراد به في تعريف العدل الفسق في الشهوة لا في الشهوة. قال عبد الاعلى بن عبد الاعلى، عبد الرحمن بن اسحاق المدني، عبد الوارث بن سعيد الثوري، عطاء بن ابي ميمون، العلاء بن الحارث، عمر بن زايدة، عمران بن مسلم القصير، عمير بن هادي، عوف الأعرابي، كهمس بن المنهال، محمد بن سواء البصري، هارون بن موسى الأعور، النحوي، هشام الدستوائي، وهب بن منبه، يحيى بن حمزة الحضرمي، هؤلاء رموا بالقبر. وهو زعم أن الشر من خلق عبد، والخير من خلق الله. قال بشر بن السري رمي برأي جهل، وهو نفي صفات الله تعالى والقول بخلق القرآن. عكرمة مولى ابن عباس، شوفوا الخوارج اللي رموا برأي الخوارج، وأيضا لم يصح يعني أن عكرمة قال برأي الخوارج. الوليد بن كثير، هؤلاء الحرورية هم الخوارج الذين أنكروا على علي التحكيم، وأيضا لا أدري لماذا لم يذكر عمران بن هطان، على كل حال الظاهر أنه لم يشترط الاستيعاب فيها. قال علي بن هشام رمي بالوقت وقال لا يقول القرآن مخلوق أو غير مخلوق. عمران بن هطان ذكر من القعدية، فرقة من الخوارج الذين يرون الخروج على أئمة ولا يباشرون ذلك، فهؤلاء المبتدعة ممن أخرج لهم الشيطان أو أحد. هذا ذكره الإمام السيوطي رحمه الله تعالى في التدريب. نعود مرة أخرى إلى كلام ابن الصلاح، ثم تعليق أو رد ابن كثير على بعض كلام ابن الصلاح. يقول وإذا لم يكفر فإن استحل الكذب ردت أيضا، وإن لم يستحل الكذب فهل يقبل أو أم لا، أو يفرق بين كونه داعية أو غير داعية؟ في ذلك نزاع قديم وحديث، والذي عليه الأكثرون التفصيل بين الداعية وغيره، وقد حكي عن نص الشافعي، وقد حكى ابن حبان، وسيأتي كلام الشافعي يا إخوان، وقد حكى ابن حبان عليه الاتفاق، وهذا أيضا، فقال لا يجوز الاحتجاج به عند أئمته، يعني بمن؟ بالداعية، ويجوز الاحتجاج به بالمقلد غير الداعية. لا أعلم بينهم في خلاف، الكلام هذا من ابن حبان غير صحيح وغير دقيق. رده الحافظ ابن حجر في النزهة، وقال لقد أغرب ابن حبان في هذا. كلام ابن حبان هذا وارد في ترجمة جعفر بن سليمان بوبعي، اللي هو شيخ عبد الرزاق، وهذا في كتاب الثقات، ذكر ابن حبان في كتاب الثقات ترجمة جعفر بن سليمان بوبعي. قال ابن الصلاح وهذا أعدل الأقوال وأولاه، إن الداعية لا يقبل حديثه وغير الداعية يقبل حديثه، وهذا أيضا غير دقيق. والقول بالمنع مطلقا بعيد، مباعد للشائع عن أئمة الحديث، لأن من العلماء من قال تقبل رواية المبتدع مطلقا، ومنهم من قال لا تقبل مطلقا، والصحيح التفصيل في المسألة بالشروط السابقة. قال ابن الصلاح وهذا أحد الأقوال وأولاه، والقول بالمنع مطلقا بعيد، مباعد للشائع عن علمة الحديث، فإن كتبهم طابعة بالرواية عن المبتدعة غير الدعاء. لكن أيضا ذكرنا بعض الدعاء، وهذا كلام دقيق من الإمام النصر. ففي الصحيحين من حديثين في الشواهد والأصول كثير، والله أعلم. قلت الحافظ ابن كثير، وقد قال الشافعي: أقبل شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية من الرافض، لأنهم يرون الشهادة بالزور لموافقه، يعني إيه؟ بيستحلوا الكذب لينصروا بعضهم البعض، ويشهدوا بالزور لإخوانهم ولمن هو على مذهبهم وطريقه. فلم يفرق الشافعي في هذا النص بين الداعية وغيره. ثم ما الفرق في المعنى بينهم؟ وصحيح في فرق بين الداعية وغير الداعية، صح، لكن ما يجعلنا نرد برواية الداعية، وإنما نتبع القيود والشروط السابقة. وهذا البخاري قد خرج العمران بن من ابن حطان خارجي مادح عبد الرحمن بن ملك قاتل علي، وهذا من أكبر الدعوة عندكم أو الدعاء، الدعاء إلى البدعة، والله أعلم. عرفنا يا إخوان، هذا خلاصة الموضوع باختصار، كلام الأئمة في رواية المبتدع فيها مذاهب وأقوال، والراجح ما سبق ترجيحه بالشروط والقيود التي ذكرناها. أكتفي بهذا القدر الليلة على من مقامه.